باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشف هواء. رددت إليك الفعل صادفت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهدهم. وفي ألف التأنيث في الكل من يلا، وكيف جرت فعل ففيها وجودها. وإن ضم أو يفتح فعال فحصلا. وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا، وعسى أيضا أمال وقل بلا. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى، وإلى من بعد حتى وقل على. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجم عبتلا. ولكن أحيا عنهما بعد وويه، وفيما سواه للكسائي ميلا. ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلا. ومحيهم أيضا وحق تقاته. وفي قد هدني ليس أمرك مشكلا. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفيها وفي طاسنا آتني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا. وحرف تلها مع طحاها وفي سجا، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأملها وبالواو تختلى. ورؤياك مع مثوي عنه لحفصهم، ومحيي مشكات هدايا قد انجلى. ومما أمله أواخر أيما بطاها وأي النجم كي تتعدلا. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي قرأ وفي والنزعات تميلا. ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج منها لو أفلحت مذهلا. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثنيا، سوى وسودا في الوقف عنهم تسبلا. وراء ترى أفز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. وما بعد راء شاع حكما، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هدى أنزلا. نأى شرع يمن باختلاف، وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سننتلا. إناه له شف وقل أو كلاهما شفا، ولكسر أولياء تميلا. وذو الرأي ورش بين وفي أرى كهم، وذوات يلاه الخلف جملا. ولكن رؤوس لي قد قل فتحها، له غير ماها فيه فاحضر مكملا. وكيف أتت فعل وآخر أيما تقدم للبصر سواره معتلا. ويا ويلة أن ويا حسرة طووا، وعن غيره قسا ويا أسف العلا. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخبخ فطب ضاقت فتجملا. وحاق وزغج أشاء وزد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة البرنا واصحب معدلا وفي ألفة قبل را طرف أتت بكسر آمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والداري ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتسل تنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهارر وامر بخلف صاد حالا بدار وجبارنا والجار تمم ووهش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهر حمزة قللا وإضجع ذي رأين حجر وته كالبرر والتقليل جادل فيصلا وإضجع أنصار تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعوا نآذاننا عنه الجوال تمثلا يوارئ والي في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتك قولا بخلف ضممناه مشارب لمع وآنية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعبد وخلفهم في الناس في الجر حصلا حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف الابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذر فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمعوا أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا